قيل لي انه في احدى كليات البنات ان هناك مدرسة تمنع كتابة اسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة الاختبار، وانه في احدى الاختبارات كتبت امرأة بسم الله الرحمن الرحيم فالغت المدرسة الاختبار بسبب الكتابة، وهناك بعض المدرسات الاجنبيات تصطحبن معهن مسجل وشريط اغاني غربية، هذه فترة راحة وارقصوا يا فتيات فالفاسقات يرقصن والمؤمنات يخرجن، فنرجو تحمل عمل لازم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. نشوف لا هذا الموضوع ان شاء الله. هذه ثانيه بسم الله ان صح خبر قد تكون متاوله ان الامراض تطرح بعد ذلك او تلقى بعد ذلك، ولكن هذا غلط. تسمى في الامراض لا بد فيها ذكر الله في الاختبار وفي الجواب، فعدم تسمية الله تسميه هذا غلط. تسميه مشروعه في بدء الاختبار وبدء المسائل المهمه ولو كانت تلقى من بعض الناس، اللي يلقيها هو الآخر، اللي يلقى أوراق أو الجرائد تقول ما مات هو الآخر، هم اللي كتب هذا الجديد أو كتب هذا الكلام مأجور، لأن الإنسان مأمور أن يسمي الله في كتاباته، وهكذا يقع في الكتابات مثل الله ابن الله عبد الرحمن عبد العزيز في الكتابات، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لا يجوز أن تلقى في الحمامات أو في الأسواق قداس الأرجل، لا يجب رفعها والعناية بها، يجب على الناس أن يجعلوها في رفوف أو يدفنوها إذا خلصوا منها أو يحرقوها إذا خلصوا منها، أما إلقاها بقمائم هذا منكر لا يجوز. والمقصود أن بعض الناس ينتقد كتابة بسم الله على بعض الجرائد أو في الاختبارات، هذا غلط. يكتب اسم الله ولا مانع من بسم الله والآيات كذلك، لكن إلا الذي يكون في يده الجريدة أو في يده الأوراق التي تكتب فيها لا يلقيها في القمامة، بل يحفظها لحاجته أو يدفنها في أرض طيبة أو يحرقها، أما يلقيها في القمامة أو في الأسواق أو في محل تدرس فيه هذا لا يجوز. ولا شك أن المدرسين والمدرسات عليهم مسؤولية، المدرسون والمعلمون والمدرسات والمعلمات عليهم مسؤولية عظيمة في الشر والخير، فالواجب على المدرسين والمعلمين والمعلمات عليهم تقوى الله ويعلموا الناس الخير ويتبصروا، ولا يكونوا على جهالة، وعلى الجهل ينتخبهم ويختارهم ممن يبعث من المعارف ومن غير المعارف، أن يتقي الله ويسأل ويتبصر حتى لا يتعاقد إلا مع من يصلح، إلا مع من يصلح للعمل من الرجال والنساء، هذا خطر عظيم، خطر المدرسات والمدرسين خطر عظيم جدا في العقائد والأخلاق والأعمال والعلم جميعا. نسأل الله السلامة. هل يجوز تقدم بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يجوز خمسها يعني قبل إزالتها يعني تظهر القلب من صفوة صنع القاعدة؟ ورق على بسم الله الرحمن الرحيم يعني فرغ منها لأن الأفلاس إذا فرغ منها، لكن إذا دفنها أو أحرقها لا المحل أو جعلها في رف أو في دوسية أو في ملف يحفظها، أما أن تبقى لا تبقى وفيها ذكر الله وفيها بسم الله.